السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر. قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم. ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وبرنامج روائع ابن القيم يحل عليه ضيفا كريما في هذا المساء، أخي في الله وحبيبي وشيخي وقرة عيني ورفيق دربي وصاحب فضل علي، فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسنين. أهلا بفضلتك سيدنا. أهلا بحضرتك، أكرمتنا وشرفتنا ونورت روائع ابن القيم. الشرف لي أنا يا أخي الحبيب، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. شكر الله لك. يعني دي فكرة روعة أن حضرتك تطلع في هذا أنا المعنى. لا أستحق هذا الشرف، شكر الله لك. جزاك الله خير، صاحب فضل علي، وأنت من الأسباب الخفية لهذا البرنامج أصلا. جزاك الله خير. جزاك الله خير سيدي، شكر الله لك. ربنا لعلكم أيها الأحباب تذكرون أن لقائي بالشيخ الحسنين منذ عام تقريبا كان في نصرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والرسوم المسيئة الفرنسية أظن أو الهولندية التي تفجرت بسببها غضبة الأمة، فاجتمعنا على قضية نصرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن نعاني في هذا الشهر وفي هذه الأيام من عقوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل وتفاقم الأمر إلى سوء الأدب مع رب العالمين جل جلاله ومع دين الإسلام، وتناثرت على ألسنة نخبة الذين يظهرون على الشاشات ونخبة الذين يجلسون على المنصات العبارات التي احتقرتها الدنيا وأغضبت الدنيا كلها. فكانت هذه الوقفة لأن ننشر الأدب وأن نعيد للأمة الأدب. اسمحوا لي قبل أن نسمع شيخنا وحبيبنا في الله الشيخ الحسنين حفظه الله تعالى، أن احنا نسمع كلام الإمام ابن القيم في روعة من روعاته ومن روائعه عليه رحمة الله. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والأدب هو الدين كله. ابن القيم بيقول في منزلة الأدب في مدارج السالكين أن الأدب هو الدين كله. قال: فستر العورة من الأدب، والوضوء والغسل والجنابة من الأدب، والتطهر من الخبث من الأدب، حتى الوقوف بين يدي الله كله أدب، وأن يتجمل الرجل في الصلاة من الأدب، إلى أن ذكر كثيرا من محاسن الإسلام. وذكر كلمة لشيخ الإسلام تيمية فيقول: وسمعت شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه يقول عن التطهر: من كمال أدب الصلاة أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضا طرفه إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى فوق. ثم ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن الجهمية والمعطلة وغيرهم كل أولئك أتوا من سوء الأدب مع الله. شيخنا الحبيب، وأنا وأنت متألمين، وهذا الألم معدي. يعني تعالى نبث عدوى الغيرة والأسف والغيظ لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل لدين الإسلام ولرب العالمين جل جلاله، حين يقول أحدهم هذا يقول عن رسول الله كلمة فيتجرأ الآخر ويقول عن رب العالمين جل جلاله كلمة، وآخر يقول عن كل الأنبياء كلمة، ونحن لا نحب أن نلوث أسماع الناس، لأن الناس شبعوا المقاطع دي وتفرجوا عليها وعرفوها. ولكن يا صديقي، نعم يا صديق العمر، نعم حبيب الروح، إذا وصلنا لحال أن يخرج الأذى من داخل الأمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الفرق حين تأتي الإساءة من شارل إبدو أو تأتي الإساءة من لاعب كرة أو عضو في نادي؟ نعم. أو قاضي؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا جزاك الله خيرا عني، شكر الله لك، وجزاك الله خيرا عني من حبيب. أنا أحبك في الله ومحبتي لك لا تخفى. احنا لا مفتوحين لك ولا للناس. بسم الله ما شاء الله، احنا مكشوفين قوي. اللهم لك الحمد. ربنا يسترنا ولا يفضحنا ونديم هذا الحب. أسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، وأن يجمعنا دائما وأبدا في الدفاع عن جنب هذا الدين، والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي دعوة الناس إلى كل ما هو خير. اللهم اقبلنا يا رب. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، ألا تستخرج منا الليلة إلا ما يرضيك عنا. اللهم يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. الحقيقة حضرتك يعني بدأت لي ببداية شاقة. لماذا؟ لأن هذه البداية تربطنا بالواقع، الواقع اللي احنا عايشينه النهاردة. اللي خرجنا النهاردة وإن إحنا نتكلم مش على إن إحنا طالعين ندافع عن سيدنا النبي مطلقا، لأن أي حد يتكلم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده بيهزق نفسه هو، مش بيهزق سيدنا النبي، مش بيهين سيدنا النبي، مش بيحقر من شأن سيدنا النبي، مش هيقدر إن هو ينال من جناب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيقدر، وهو لا يطيق ولا يعرف أن يفعل هذا. نعم. مهما كان بقى مسؤوليته مين، مهما كان وظيفته ايه، مهما كان درجته ايه، مهما كان مقامه ايه، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا الانبياء، الا النبوه، الا الرساله، الا رب العالمين جل جلال الله. نعم. فاحنا عندنا يا شيخنا خطوط حمراء، هذه الخطوط بمثابه الحدود الفاصله التي لا يقبل فيها النقاش مطلقا. يعني اسمح لي ان اقول، وهذا الكلام على مسؤوليتي، أننا لا نطيق أن يتكلم أحد عن رسول الله بسوء مطلقا، ولا نقبل منه حتى العذر وإن اعتذر. والكلام ده مش حمية وغضب وعصبية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما ده الكلام اللي العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم كتبوه في الكتب التي صنفوها. نعم. وتناقلت بإجماع الأئمة على اختلاف مشاربهم حتى عصرنا هذا. كله بقى كل الأئمة من جميع الأزمان ومن كل أجمعوا الأمان. على ماذا يا سيدنا؟ أجمعوا على أن من انتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبه أو أهانه أو شابه بشيء يشوبه، نعم، أنه عياذا بالله كافر. نعم. قول لي يا شيخ يعني أنت بتكفره؟ أقول لك أنا لا أكفره كفرا معينا، أنا بنقل كلام العلماء عنه. نعم. هذه واحدة. أما الثانية فأجمعوا على إهدار دمه حتى وإن أجمعوا، ونقل ابن المنذر الإجماع على هذا. نعم. أنهم أجمعوا بإهدار دمه حتى وإن اعتذر. نعم. تخيل. نعم. وإنما قد يعفى عنه، قد يصفح عنه الحاكم السلطان ويلقى بها الله جل جلاله، يبقى دي قضية الحاكم مش قضيتي، يعني مش أنا اللي ههدر دمه ولا أنا اللي هروح أطبق عليه الحد. نعم. لا. نعم. لكن لو سألنا سؤالا وقلنا سين من الناس أيا كان تكلم عن جناب النبوة أو عن جناب الرسول أو عن جناب نبي من الأنبياء، أي نبي. نعم. من الأنبياء. نعم. عن محمد، عن موسى، عن عيسى، عن أي نبي من الأنبياء عليهم السلام، هل هذا الكلام يقبل فيه اعتذار؟ الجواب لا. مش كلامي بقى ولا حنقل الإجماع زي ما أنا قلت في البداية. نعم. وإنما خلينا نجيبها من القرآن. نعم. في سورة التوبة سيدنا الله جل جلاله يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قال الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. يا الله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أنا عايز أقول قبل ما أنسى، واحد إلزموا حدودكم بقى. الكلام لمين؟ الكلام ليا، الكلام للي زيي، الكلام لكل واحد بعيد عن سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، والكلام كمان لكل واحد أهان نفسه بالتطاول على جناب النبوة أو جناب رسول الله. نعم. قد أهنت نفسك، إلزم حدودك. يا شيخنا، لما كانت هذه الوقفة الأخيرة، نعم، مع هذا الذي تكلم عن مقام النبوة وذاع صيته هذا، وجدت نفسي خلاص خرجت عن إرادتي وكتبت على صفحتي لا بقى كفاية كده، وهكذا لا بقى كفاية كده، كل واحد يلزم حدوده بقى إلا مقام النبوة. يعني كمان مقام النبوة، يعني أنت تتكلم عن موظف قد يقبل منك، هو يقيم عليك بقى قضية، أنت تقيم عليه قضية، ما في إشكال، أنت تسجنه هو يحبسك هو يطلب منك تعويض، لكن إنك أنت تتكلم عن نبي أو النبوة، ما كفاية الكلام عن عرض العلماء وأذاكوا للعلماء والمشايخ وطلبة العلم وأذاكوا للتيار الإسلامي. ينبغي أن يلزم كل واحد حده. نعم. وإن جئنا إلى الواقع فأنا أترك لفضيلتك طرف الكلام، فأنت أدرى مني بهذا الواقع. الله يكبر بخاطرك يا سيدي، ربنا يبارك في عمرك. الحقيقة يا سيدنا إن أنا عايز يعني أتوقف مع حضرتك مع اللي ميعوا القضية ويقول لك دي زلة لسان. لا، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولازم تبقوا عارفين إن أهم حاجة إن اللي بيتكلم يكون عارف حجمه، واخدين بالكم؟ يعني إحنا ما تصدرناش لمكانة، إحنا تصدرنا لمسؤولية. نعم. وأنا بتكلم وأنا عارف حجمي، خلاص أنا من عوام طلبة العلم في المسلمين، أنا طويل بخادم لطلبة العلم في المسلمين، فمن مقام الدعوة بنقول خلي بالك من لسانك يا صديقي اللي بتسمعني، يا أمي، يا حاجة، يا ست الكل اللي في البيت، خلي بالكم من لسانكم بقى، وخلي بالكم من ألسنة الأولاد، علشان ما يبقاش مثل شعبي. ما ينفعش أربع حوادث في أسبوع واحد يتبحتروا في الدنيا كلها، وإحنا بنقول إن الشعب المصري متدين بطبعه. إيه الفضيحة والعار اللي إحنا فيه ده؟ إيه الفضيحة اللي إحنا بتولينا بيها دي؟ أربعة مصريين في أسبوع واحد نبتلى بيهم بيتكلموا عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول ونقل الكفر ليس بكافر، واحد يقول الكلمة المشهورة بتاعت الحبس دي، وواحد تاني يقول لا هو ولا اللي خلقه، وواحد تالت يقول إن شاء الله يكون نبي، ده غير اللي قال الحبس، واحد تاني، وواحد رابع يقول ربنا أعقل من إنه يقول الحجاب. أربع بلاوي في أسبوع واحد في مصر. يبقى لازم ناخد بالنا بقى إذا كانت دول المثقفين النخب، لما يكون قاضي ومسؤول في نادي ومسؤول رياضي وغيره إعلامي مقدم برامج بيقعد قدام الشاشة، لما الأربعة دول يقولوا كده في مصر في أسبوع واحد، يبقى نخلي بالنا من الأسر اللي بتتلقى من دول، علشان أنا أتوقع دلوقتي أن أنا أسمعها في الشارع، أنا أتوقع أن أنا أسمعها في الشارع، أنا أتوقع أن إحنا نبقى ماشيين لا أولادنا بيقولوها لا لا، وخلي بالك يقول إيه بقى، مش عارف إيه، أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، لا خلي بالك لحسن الناس يكفروك أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، خلي بالك ليهدروا دمك أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، خلي بالك أنت بتضغط على أنهي جرح. إحنا حيلتنا غير رب العالمين، نغير عليه، نغير على الرسول عليه الصلاة والسلام، نغير على الأنبياء، نغير على الحجاب. لا، خلي بالكوا كويس جدا، خلي بالك من لسانك، علشان كده احنا طالعين النهارده مش نتكلم على اللي اتكلموا دول، لا مش بنتكلم على اربع اشخاص دول، ولا احنا قضاها نحكم عليهم بالكفر، لا احنا بنتكلم ان سب رب العالمين وسب الرسول عليه الصلاه والسلام وسب الاسلام او سب الصحابه وسب الانبياء مش كفر، لا في حاجات كتير تكفر، ده مش كفر، ده من أشنع الكفر، ده مش كفر، ده من أشنع ما يؤدي للكفر، وإحنا مش في مقام تكفير الناس، لأن ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، مش كل ما هننطق احنا مش هنخاف نقول كلمة كفر. ليه؟ لان هو ده كفر بالله، سب الرسول، سب الدين، سب الاسلام، سب رب العالمين، ده كفر. بس مش معنى كده ان كل واحد يقع في الكفر يبقى كافر، لا، دي مش مهمة الدعاء بقى، دي مهمة قضائية. اللي هيحكم ده قاضي بقى، لا يحكم ده كفر ولا ما كفرش، يبقى قاضي شرعي. لكن الداعية يقول للناس خلي بالك من لسانك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يدري لها بالا وهي من سخط الله تهوي به في النار الدركات. وقال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. ما فيش حاجة اسمها كان غضبان، ما فيش حاجة اسمها كان غضبان. أمال إيه غضبان؟ غضبان غضبان مسلم. المسلم بيغضب إزاي؟ أيوة إحنا اللي غضبانين، إحنا اللي غضبانين. لا، علشان كده خلي بالك من زلة لسانك. شوف انت بيقول شيخنا الحبيب بيقول ايه، وكتير من الناس قالوها، يا ريته قال هحبس رئيس ولا ملك، يا ريته قال هحبس موظف. ما يقدرش يا شيخ. لا مش ما يقدرش. كل واحد زلاته على قده. يعني لو واحد في الشارع مش داريان بحد يقول ده لو جالي وزير مش هعمل. طب الجبار بقى لما يزل لسانه يقول ايه؟ كل واحد زلت لسانه على قده. شيخنا احنا عايزين نقول ان من الاشياء البشعه في زماننا ان الواحد فينا يعمل مقدار ويحافظ على هذا المقدار بينه وبين بشر مثله، بيمشي على رجلين وبياكل بايديه وبيمشي في الاسواق، متأدب مع الناس. اما مع الله او مع نبي من الانبياء فلا تجد حدا فاصلا. جزاك الله خير. هذه مصيبه كبرى. جزاك الله خير. تخيل يا سيدنا هذه الايه التي ذكرناها منذ قليل، ايه سوره التوبه، نعم، التي قال الله تعالى فيها ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. تخيل هذه الآية، قال الموقف ده حصل مع رجل من المنافقين. رجل من المنافقين تحدث عن النبي وعن الصحابة. فبيقول إيه؟ بيقول ما رأيت مثل قرائنا أرغب بطونا وأكذب ألسنا. ما شفناش زي القراء دول اللي هم حوالين محمد عليه الصلاة والسلام، دول بيدوروا على بطونهم والعياذ بالله ويكذبون بألسنتهم والعياذ بالله. نعم. فسمعه عبد الرحمن بن عوف فرد عليه وقال كذبت ولأنقلن هذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وراح سيدنا عبد الرحمن بن عوف لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه سيدنا عبد الرحمن بن عوف القصة ليس أنه فتانا. نعم. لا، ولكن سيدنا عبد الرحمن بن عوف لا يطيق شيئا، وهو زيه زي بقية الصحابة كلهم لا يطيق شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابة، دول إخوانه وهو أدرى بهم. فذهب لينقل هذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل لما يوصل لسيدنا النبي كان الوحي نزل على رسول الله. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. تبعه هذا الرجل وبيعتذر لسيدنا النبي. فنزلت هذه الآية لا تعتذروا قد كفرتم. الآية دي تخيل نزلت في واحد شاف النبي وسمع النبي وقعد بين إيد النبي وعاصر الصحابة، بس اتكلم على النبي واتكلم على الصحابة وفيه يعني هذه تهمة، وتحمل يعني هي تهمة وراء توري. نعم. ما رأيت مثل قرائنا، ما جابش سيرة حد بعينه، ما هي هيها هي. أيوة نعم. ويتكلم على القراء. لكن ده القراء دول، ده دول تربية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم رضي الله عنه وارضاه. يعني عايزين نقول ينبغي ان احنا نلزم حدودنا مع الشرع ومع الوحي ومع نصوص الوحي ومع الله ومع رسول الله ومع الرسل ومع مقام النبوة عموما. نعم. انا مش بتكلم عن اي حد. سيدنا الحبيب انا عايز اقول ان الازمة دي افرزت اولا، نعم، افرزت ان لا في بزاءة في المجتمع وخطر للأسف. ونور احمر دلوقتي. ده مش لمبة صفرة، ده لمبة حمراء. وانا اتوقع والعياذ بالله ان هتجري على ألسنة الناس اللي بتتخانق في الشوارع. نسأل الله الا يكون كذلك. لكن دين اصل دين المترفين والدين اللي بيقدم عبر النخبه للناس. مين النخبه بقى؟ ما هو انا اقصد اقول النخبه في اعين الناس. لا يا سيدنا، ده احنا عايزين نقول بعد اذنكم يا جماعه اللي بتسمعونا دلوقتي، ميزوا بقى. احنا كنا عاملين نقول نخبه نخبه نخبه نخبه، ميزوا من النخبه. طب بمناسبه التمييز، اتفضل يا سيدي. يا صديقي حبيبي، وانا يعني اللي اقوله لك يعني كان انا يعني عايز اقوله، انا ربنا يستر، واخد بال حضرتك، واللي يطلع من بقك يبقى طلع من بقي. ربنا يبارك في عمرك. شكرا. طيب اذا كنا مش يعني في قضيه تمييز النخب، نعم، الازمه دي افرزت ممكن يظهر انسان عالم سلفي ويهون من الموضوع ويقول زلت لسان والموضوع كبرته زيادة عن اللازم وليه هنكفر وليه وليه ويهدي الموضوع. احنا لا لا لا مهمتنا التكفير ولا مهمتنا الدخول في نوايا الناس، لكن تقييمك بقى في قضية مفرزة النخبة اللي يظهر ويتجلى مع سب الرسول وتكون مهمته ان هو يهون من الموضوع في قلوب الأتباع. نحن لا مهمتنا يا شيخنا لا ان احنا نهول ولا نهون، وإنما إحنا كل حاجة عندنا ماشيين بيها لها ضابط. يعني سؤال، إيه اللي طلعنا النهاردة؟ هل إحنا طالعين علشان نقطع فروة حد؟ الجواب لأ. طب إحنا طالعين علشان نعادي حد؟ الجواب لأ. أنا طالع، أنا بقول كده من أول نواياي إنما إن أنا بدافع عن أبويا وجدي وسيدي صلى الله عليه وتاج راسي صلى الله عليه وسلم. اللي أنا ماليش بركة إلا هو ده، أنا عايش حبيبي. دلوقتي بكرم نبله وأخلاقه وأدبه اللي علمه لي وعلمه للدنيا كلها. ده أبوك وأبونا وأبو الناس كلها طبعا. قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. الله. إحنا مناش غيره. نعم. بس أنا أقصد في قضية التمييز يا شيخنا، أنت بتقول الناس ميزوا بقى إن النهاردة اللي حيهون من المسألة دي ويقول دي لا لا لا دي زلة مش زلة، زلة سيحملها يوم القيامة ومسؤول أمام الله. إحنا مناش علاقة بنيته كانت زلة ومش زلة، لا لا لا لا. لكن بنقول للناس لا تزلوا. في قاعدة عندنا يا شيخنا، قاعدة عندنا في الشرع وهي مشهورة، نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. بس أنا ماليش دعوة، أنا مش هقدر أدخل جوه قلبه ولا أفتش عما في كان في نيته. ونسأل الله أن يكفينا شرور ألسنتنا. يا رب. اللهم أمين. اللهم أمين يا رب. جزاك الله خير سيدنا. طيب عايزين نسمع مداخلة جميلة. نعم. ونشاهدها سوا لشيخنا الكبير وشيخ مشايخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني. ما شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يبسطها في أجله وأن ينفع المسلمين بطول عمره. ونتعلم من نفس الشيخ الغيرة على الرسول عليه الصلاة والسلام. الله. مش كفاية بقى العلم والمسألة الشرعية، لا عايزين نسمع نفس الشيخ وهو غيران على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيميز مسألة في غاية الدقة في الفرق بين من سب رب العالمين جل جلاله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام وتقبل توبة مين. نعم. تعالوا نشوف المقطع ده سوا. كما قلت خط أحمر ما كان، أنا قلت أيضا وبعض الناس استغربها ووضحتها وأوضحها الآن. العلماء يقولون من سب الله عز وجل يستتاب، فإن تاب تقبل التوبة، يعني يقبل منه. أما الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم إن تاب يقتل، وده مش كلام، ده كلام سائر فقهاء. الناس استغربت قالوا طيب يعني رب العالمين أم رسوله الأمين؟ يعني المفترض المسألة بتتقلب. فكان الجواب، جواب العلماء طبعا مش جوابي، أن رب العالمين سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولو سبه الخلق جميعا لا يلحقه نقص، بخلاف بني آدم، فإن السب معرة، السب معرة لبني آدم. ولذلك حسان بن ثابت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يهجو قريشا أدلع لسانه وأخرج لسانه وقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من عجين، قال أمهل واذهب إلى أبي بكر حتى يخلص لك نسبي. ليه؟ لأنه إذا حسان بن ثابت شتم مثلا رجلا كأبي سفيان مثلا قبل أن يسلم، يعني فهو بيشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في أب من الآباء، فإذا سب أبا سفيان بأبيه ستلحق معرة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حسان يسب فرعا لا يشترك مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الأنساب. فإذا السب معرة على بني آدم. وذلك الشاعر عمر بن أبي عزة لما هجى النبي صلى الله عليه وسلم وشبب بنساء المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم تمكن منه، قال كن خير آخذ وآخر مرة أعود، رجع مرة ثانية يسب أغراف المشركون فسب برضو مسكه، فقال له إيه يعني هذه آخر مرة، ثالث مرة برضو أغروه بالسب امتنع كثيرا، قالوا إحنا حنك في أولادك لو مش عارفين الكلام لو مت، فأغروه بالسب فسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب شبب بنساء المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن منه قال له كن خير أهل، قال لا والله لا أدعك تمشي في طرقات مكة تقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل. وفي حديث سعد بن أبي وقاص اللي هو عند أبي داود والنسائي غيره سند صحيح، لما

الكافرين. والله لو حاولت ومعك رويبضات النصارى والبشر والمواشي والبقر أن تنال من سماء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا. وسيبقى حجة عليك إلى يوم الدين وشوكة في لهاتك إلى يوم يبعثون. والله متم نوره ولو كره الكافرون. إنا كفيناك المستهزئين. أي أشيمط كم قد قتلتك بالهجاء ولم تمت. إن الكلاب طويلة الأعمار فلتقل ما تشاء فالحق أبقى. والمحيط العظيم ماذا عليه من سفيه إلى السفيه رماه. ما ضر نهر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. ويا ذا البذاء تتقاصر الأمواه عن صداء وأنت الجدير بهذا الحداء. أيا ذا الفضائل واللامحاء ويا ذا المكارم والميمها. ويا أنجب الناس والباؤسين ويا ذا الصيانة والصادخاء. ويا أكتب الناس والتاء ذال. ويا أعلم الناس والعين ضاء. تجود على الكل والدال راء فأنت السخي ويتلوه فاء. لقد صرت عيبا لداء البغاء ومن قبل كان يعاب البغاء. وعذرا لقولي على ذا الحدى شكى كلمي إلي وقال تهجو بمثلي عرض ذا الكلب اللئيم. فقلت له تسلى فرب نجم هوى في إثر الشيطان الرجيم. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. شيخنا الشيخ علي القرني الأمة نفسها تشوفك يا شيخنا. مين يوصل لك بس الرسالة دي علشان تمتع المسلمين ببركة إطلالتك يا شيخنا؟ عايز أقول إن الدرس من الحلقة دي يا أحباب كلمة ابن القيم الأدب هو الدين كله. لما صار الابن بيكلم أبوه ببزاءة والأب بيكلم زوجته وأولاده ببزاءة، لما انتشرت البزاءة بين الناس في الشوارع وفي كل مكان، البزاءة دي التطور الطبيعي بتاعها، التطور الشرير بتاعها انها تصل الى حرمات الله. علشان كده عايز تصور هروح هبدأ منين بعد اذن شيخنا الحسنين الحبيب؟ هبدأ من المسجد، هروح يا سيدنا لحد الناس الطيبين المؤدبين اللي في الجوامع اللي زي حضرتك. الناس الطيبين الصالحين دول عايز اقول ما تحطش المصحف على الارض. قول لي الله، هو في دليل؟ ايوه في دليل. الله يفتح عليك، كويس انك بتسأل على الدليل. شيل المصحف من على الارض عشان اقول لك الدليل. الدليل ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الدليل وانه في ام الكتاب لدينا العلي الحكيم. لما الاذان يشتغل كل الناس اللي قاعده تسكت وتردد الاذان ليه؟ في دليل. ايوه في دليل ومن يعظم شعائر الله. ما تمدش رجليك وانت في وش امك، ولا تمد رجليك في وش ابوك، ولا تمد رجليك وقدامك مكتبة المصاحف، ولا تمد رجليك وقدامك شيء معظم في الشريعة. ليه؟ هو في دليل. ايوه في دليل. الدليل ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. قالت لا تجالسه الا بادب. نعم. والا يمحى اسمك من ديوان القرب. يا سلام يا سيدي حبيب. قل لي بصراحه ودغري وبوضوح، الموقف ده افرز لنا ان احنا في خطر. صحيح. والادب في خطر والبزاءة في تطور خطر. تقول ايه للي يموع حاجه زي كده ويقعد يقول يا جماعه ما تكبروش الموضوع، دي زله لسان، ويطلع يدافع ويهول. هذا خطر اكبر. انه يهون المساله اكثر من اللازم. نعم. ويقول لك عادي، فبنقول للناس بقى لا مش عادي. وخدوا بالكم من الكلام ده. خدوا بالكم مش عادي. الاشخاص دول خدوا بالكم اللي بيقول كده. ايوه يعني هذا ليميز الله الخبيث من الطيب بكل وضوح. أيوة. خلاص بقى سكتنا بقت معروفة ومشايخنا دلوقتي خلاص اتفرزوا. أيوة. فنسأل الله السلامة وأسأل الله جل جلاله ألا تزل ألسنتنا. جزاك الله خير. وألا يستخرج منا إلا ما يرضى به عنا. اللهم أمين. طب أنتقل مع حضرتك لحاجة بيقابلوها الناس اللي بيشاهدونا دلوقتي. نعم. لو اللي يشوف ابنه بيسب الدين يعمل إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يأمره وينهى، يعلمه ويزجره، وإن لم ينتهي يعاقبه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قضية سب الدين نهائيا. يعني كيف يسب الدين؟ هو حضرتك أو أنا أو أي حد يقبل أن تسب الوظيفة بتاعته؟ تخيل. نحن لا نقبل هذا. يعني لو هو دكتور يبقى غيران على الصنعة، لو هو مهندس غيران على الصنعة، لو هو حرفي غيران على حرفته. نعم. طيب الدين يعني الدين أهون عندنا من الحرفة من الصنعة؟ من الشغلانة من الوظيفة؟ لا طبعا. ثم حضرتك خدتنا لقضية السب. اللي بيسب الدين، اللي بيسب الله جل جلاله، ده احنا نهينا عما هو أهون من ذلك بكثير. يبقى ازاي نطلع لما هو قبيح وعظيم، بل هو من أعظم الكبائر والعياذ بالله؟ ده احنا نهينا عن سب الريح. الله، تخيل، ديننا جميلة عليك. شيخنا الله عليك، ديننا لا يحب، ما فيش في حاجة عندنا لغة السب هذه مش موجودة عندنا، مش موجودة يا شيخنا عندنا. جزاك الله خير. حتى قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. جزاك الله خيرا. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، نهى رسول الله عن سب الديك، نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الكلب. أن تقول لأحد أن تناديه أو تشتمه وتعيره والعياذ بالله فتنسبه إلى كلب، هذا عندنا ما ينفعش. ليه؟ ليه ما ينفعش؟ لأن إحنا مأمورين، هذا خلق من خلق الله ولا لا؟ جزاك الله خير. الريح والديك والكلب. تصور يا مولانا ان زينب رضي الله عنها وارضاها اصابتها الحمى وسخنت. نعم. فقال مالك، فقالت: الحمى يا رسول الله لا بارك الله فيها. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى. لا تسب الحمى. طب هي شتمت الحمى؟ سبحان الله. طب هي قالت ايه؟ هي دعت على الحمى، هي قالت لا بارك الله فيها. يعني هي ذكرت الله، قالت لا بارك الله فيها. العفة يا شيخنا. العفة والأدب زي ما حضرتك قلت لنا. الله. عفة اللسان. الله. من علامات أهل الإيمان أن الله عز وجل قال: والذين هم عن اللغو معرضون. جزاك الله خير. قال الله في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. أعرضوا الله عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. اللهم اجعلنا طيبين. طيب لما لغو هو اللي حصل ده، ما هوش لغو، طب ما أعرضتوش عنه ليه؟ ما احنا قلنا في وسط الكلام: كل إلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أو كل إلا مقام الأنبياء والمرسلين. نعم. قال رسول الله: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يا شيخنا اسمح لي أن أنا أقول لحضرتك وأقول للكل اللي بيسمعوني دلوقتي، إن ما كانش في حد من جيل الصحابة يطيق على رسول الله كلمة الله أو غمزة الله أو إشارة. قول لي أو إشارة؟ نعم أو إشارة. وأنا عم أقول يا شيخنا جيدا، وأنت فضلتك تعرف تعلم هذا جيدا. أذكر حضرتك ونفسي والسادة المشاهدين بهذا الموقف، موقف عروة ابن مسعود لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وكان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة، وكان قد أسلم، ودخل عروة بشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويشير إلى رسول الله حتى اقتربت يده من لحية رسول الله أو كادت. والمغيرة بن شعبة واقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده السيف، فأشار المغيرة إلى يد عروة بالسيف وقال له: لم يدك عن لحية رسول الله، ارفع يدك عن لحية، ابعد ايدك عن لحية النبي اللي قطعها لك. هذا معناها يعني نعم نعم لا يطيق يا شيخنا مجرد الإشارة لسيدنا النبي. تخيل حضرتك. جزاك الله خير شيخنا. ده الباب، سيدنا أنس يقول لك: كانت أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير. الله. بالأظافير، لازم يبقى في احترام. مش إحنا مسلمين؟ نعم. والناس دي مسلمين؟ نعم. وإنت كمسؤول مسلم؟ نعم. وإنت كصحفي مسلم؟ طب ده أنت مطالب إنك أنت تحترم. ده أنت لما تيجي تتكلم عن مقام النبوة، تيجي تتكلم عن سيدنا النبي، عايزينك بالأظافير وباحترام بالغ. ولا بالأظافير. لا. ولا تيجي الناحية دي خالص. أنا أقصد يتكلم بأدب. شخص نعم. يسيء بالأظافير لا. نعم. يتأدب ويبقى بيتعامل مع النبي كده إيه بالمحسوس. يعني كلام سيدنا الشيخ الحويني بارك الله فيه وأسأل الله أن يشفيه ويعافيه ومرضى المسلمين. آمين. اللهم آمين. آمين يا رب. سيدنا الشيخ الحويني وبيتكلم قال إيه؟ قال سيدنا النبي في حال حياته هو يتنازل عن حقه. الله. لكن بعد ما مات سيدنا النبي مش من حق أي حد إنه هو يتنازل عن حق رسول الله أو يسقط حق رسول الله. ليه؟ لحرمته حيا أو ميتا عليه الصلاة والسلام. وذكر الأثر بتاع سيدنا عمر لما دخل السائب بن يزيد، هو اللي بيحكيه، بيقول إن كان فيه اتنين واقفين في المسجد بعد موت سيدنا النبي. تخيل يا شيخنا، واقفين في المسجد قريبين من القبر، يقوم صوتهم عالي، يقوم عمر ينهاهم وينهرهم ويقول له: هاتهم للاتنين دول فيجيبهم. من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: لو كنتما منها هنا لأوجعتكما ضربا. أنا بس يعني هرحمكم علشان إيه؟ سيدنا عمر صغر. يا سلام يا سيدنا عمر، ربنا يبارك فيك يا شيخ. شفت سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه؟ ده أنا خطبت خطبة عن سيدنا عمر قلت اسمها إيه؟ صاحب الفخامة. الله، ده سيدنا عمر ده حاجة تانية. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما تنحنح الحجام اللي كان بيعمل له الحجامة أحدث. سبحان الله، سيدنا عمر ده ملوش زي، رضي الله عنه وارضاه. احنا مفتقدين سيدنا عمر. اللهم ارزق الأمة بعمر. اللهم ارزق الأمة بعمر يا رب. لكن المقصد سيدنا دلوقتي ورسالة الحلقة، ما فيش حاجة اسمها زلة لسان. احنا بنتكلم عن اللي جاي، احنا بنتكلم الأمة، احنا بنتكلم أولادي، أنا بكلم زوجتي، أنا بكلم أصحابي، أنا بكلم الناس، بكلم نفسي قبل أي حد في الدنيا كلها. فيش حاجة اسمها زلة لسان. إزاي هنبقى معصومين؟ أي يا رب كفينا شر ألسنتنا يا رب، يا رب كفينا شر ألسنتنا يا رب. بس أقصد أقول مش اللي هيعملها هيعدي، وفي نفس الوقت مش حق رسول يا سيدنا إن اللي يشتم النبي عليه الصلاة والسلام ياخد إقالة؟ لا، ياخد معاش؟ هو ده كده حق النبي رجع عليه الصلاة والسلام؟ قلنا يعني الحكم الشرعي في هذه المسألة بدأنا به، ومش عايز أعيد وزيد في الجزئية دي علشان إيه يعني. لا أنا أقصد أقول لحضرتك إن لا يفهم كلامنا خطأ. لا جزاك الله خيرا. أنا أقصد أقول فضلتك إن حق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش الإقالة. يلي غضبان دلوقتي في القعدة وعمال تشير إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعدين كل يوم لازم كل أسبوعين ثلاثة ناخد لنا غدر من دول؟ لا، عايزين نفوق لأن الأزمة زادت. احنا قلنا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجات الاساءه من جوه. نعم، احنا عمالين نجأر الا رسول الله. اشهدوا اشهدوا اشهدوا ان احنا فشلنا، اشهدوا ان احنا ما نجحناش في الدفاع عن الرسول عليه الصلاه والسلام، اشهدوا. عشان كده شيخنا الشيخ يعقوب له خطبه تاريخيه اسمها حقيقه الانتصار للنبي المختار. الله، حقيقه الانتصار للنبي المختار. قال فيها ان مش اللي يرضي النبي عليه الصلاة والسلام بس مقاطعة الجبنة. لما كانت الإساءة جاية من الدنمارك، لا، عايزين نقاطع الجبن. مش نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام في الكلام، لا، النصرة الحقيقية ان انت تبقى زي سيدنا النبي العملية. عليه الصلاة والسلام. مش هم دلوقتي اصل هي ليه جريت على لسان الناس ان شاء الله يكون النبي يحبسه؟ ليه؟ لان اشباه النبي بيتحبسوا. لا حول ولا قوة. فهمت؟ هي القصة كده. مش قالوا دعوا صلاح الدين لا تنادوا عليه، لو عاد فيكم صلاح الدين لخزلتموه؟ هو ده. فالقصة قصة ايه؟ فين الناس اللي شبه النبي النهاردة؟ فين الناس اللي بأخلاق النبي النهاردة؟ فين الناس اللي على هدي النبي النهاردة عليه الصلاة والسلام؟ ده المقصد. يبقى ايه اللي نعمله النهاردة؟ البزاءة، اللسان ما يبقاش وحش ولا مع الريح ولا مع الحمى ولا مع اي حاجة. الاب والابن والاولاد الكل يتحمل مسؤولية الادب مع مع مع كل شيء. التعظيم التوقير. التعظيم والتوقير وخصوصا الشباب مع بعض. نعم، قولوا لي بيجيب منين صبر اللي بيتشتم بالام ويسكت؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده؟ عرفوني بيجيب منين صبر. جون يا ابن اللذينة، ازاي ما جبتش الجون يا ابن كذا؟ هتسمع الكلام يا ابن كذا، وحشتني يا ابن كذا، هات بوسه يا ابن كذا، هعمل معاك واجب يا ابن كذا. بيجيبوا صبر منين؟ اللي أمه بتتشتم ده بيجيب صبر منين؟ لا، عايزين نتوب إلى الله من البزاءة، ونتوب إلى الله من تهوين الأمر ده. عايزين في المحنة دي لما يظهر اللي بيميع، كفاية بقى يا أتباعه، كفاية بقى، كفاية. ربنا سبحانه وتعالى أرسل ده علشان تعرف مين المايع اللي بيميع. عايزين نقول في المقام ده دور الأسرة ودور الإعلام. خلاص بقى ظهر لحضراتكم يا جماعة يا أحباب، عظم الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. مهينا، اللي يعمل كده إن احتقره، اللي يعمل كده يبقى حقير، ما نقبلوش. اللي يسب الدين، يسب الرسول، يسب الإسلام، يسب الأنبياء، يجيبهم في معرض الكلام كده، لا أنت ولا اللي خلقك. لا، وقف هنا يا أي حد في الدنيا يسمع حد بيسب الدين في الشارع، في مواصلة، في أي حاجة في الدنيا، تعمل ايه؟ احنا قلنا هو احنا مش قضاء، يعني احنا مش مهمتنا نكفر حد. امال مهمتنا ايه؟ ندعو الى الله. ما تسكتوش على منكر عشان ما تعملناش اللعنة. ما تسكتوش لما سواق الميكروباص، لما سواق التوك توك، لما واحد ماشي في الشارع، لما ولد يكلم ابوه باسلوب عيب قدامك، ما تسكتش، انكر المنكر، اؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، من غير ما المنكر، من الامر بالمعروف ده يوقعك في حاجة مش معروف، من غير ما النهي عن المنكر يوقعك انت في منكر. خلي بالك لازم تبقى حريص على الادب وحسن الخلق وحريصين على جناب الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى الصحابه. اديك شفت اهو الدنيا كلها مش مصر، الدنيا كلها غضبت. طب شكلنا ايه؟ شكلنا ايه؟ واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع في اسبوع واحد. لا، لازم نبقى حريصين على ان احنا ما نسكتش ان ده يظهر في مجتمعنا تاني. شيخنا الحبيب، رساله من حضرتك للاعلام. جزاك الله خير. الحقيقة أنا يعني هذه رسالة كانت من رسالة، لأن أنا شايف الوقت بدأ ينسحب بنا بسرعة، فالرسالة إلى نفسي أولا وإلى كل من يرانا الآن وإلى كل من يخرج على شاشة من الشاشات. أيوة. أن إلزم حدك. جزاك الله خيرا. وسط الكلام قلت إحنا عارفين حجمنا. أيوة. يعني عمرو أحمد عارف حجمه، الحسنين عارف حجمه كده. أيوة. إحنا مش طالعين نتعالى على أحد. نعم. لا، ولا نحكم على أحد. نعم. اللي يحكم هو في الأرض، لكن ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. نعم. حيوقف فيها أمام الله جل جلاله. نعم. اللي طالع برضو يتكلم على شاشة مذيع أو صحفي أو واحد من النخبة أو من القادة اللي موجودين، بنقول له اتق الله. اتق الله في اللفظة اللي بتقولها. ليه؟ لأن في ناس بيصدقوك قاعدين بيسمعوا لك. اتق الله. لكن أنا يشغلني أكتر يا شيخنا عامة الناس. نعم. الناس الغلابة المساكين اللي زي حالاتي. الناس البسطاء. بنقول لعامة الناس دول إحنا لنا دور مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إيه الدور؟ أنت إذا ما كانش ليك جريدة بتكتب فيها، ما كانش ليك قناة بتطلع فيها، ما كانش ليك شاشة بتكلم الناس فيها، بنقول أنت ليك دور، وهو دور فعال جدا، إنك أنت تلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلزم هديه عليه الصلاة والسلام، تكتر من ذكره عليه الصلاة والسلام، تزايد وتزيد في تعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام. قال الله إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. تعزروه وتوقروه، تفخموه، تعظموه عليه الصلاة والسلام. لزوم هدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مش هينفع لنا أي شيء لا تقدم في أي مجال من المجالات على مستوى الفرد أو الجماعة أبدا إلا بإن احنا نعمل زي النبي ونمشي حياتنا زي حياة سيدنا النبي ونقرب أكتر من منهج سيدنا النبي. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من يعص الله والبقى اللي بيؤذي ولا بيشتم ولا بينال. يا شيخنا ده انت ذكرتنا بآية الأذى، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. طب تخيل بقى أن احنا نهينا عن أقل طرف من الأذى، حتى قال الله في سورة الحجرات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. اللهم ارزقنا الأدب يا رب. يا رب. اللهم ارزقنا الأدب. تصور يا سيدنا الحبيب أن ابن قدام عليه رحمة الله يقول من سب الله تعالى كفر سواء كان مازحا أو جدا. نعم. ابن القيم عليه رحمة الله وكذلك في رسول الله قال فريق من أهل العلم قال هذا الكلام. نعم. حتى في رسول الله، مش في الله بس. نعم. نعم. وكذا في رسول الله وسب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم إجمالا وأنهم كلهم وحشين رضي الله عنهم وارضاهم ده كفر كما قال العلماء. تصور سيدنا أن ابن القيم عليه رحمة الله بلغت غيرته على الشريعة مش بس إن هو يغار من كلام الناس الجبابرة على رب العالمين أو على الرسول أو على الدين أو الناس اللي بيحاربوا الدين كلامهم إيه على رب العالمين. لا، تصور إنه غار غيرة ابن القيم عليه رحمة الله على الدين وعلى رب العالمين من العباد المتصوفة الذين يصفون رب العالمين سبحانه وتعالى بالعشق أو الذين يهيمون في حب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من الأسلوب المشروع فيتكلمون عن الرسول كأنما يتكلمون عن امرأة يتغزلون فيها. فقال يعني ابن القيم خرجوا عن حد الأدب الأدب آه خرجوا عن الأدب يعني بالغوا في الهيام والعشق فمثلوا رب العالمين بالمعشوق تبارك وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه معشوق. فقال ابن القيم عليه رحمة الله روح العبادة هو الإجلال والمحبة. أيوة يا سيدي، شوف أنا بودعك طبعا حصلي سيدنا النبي عشان تعيد. اللهم صل على رسول الله. يعني بهذا نختم ونشكر شيخنا الشيخ محمد الحسنين على إطلالته الجميلة على برنامج روائع ابن القيم، وحصل لي الشرف الثاني في الدفاع عن سيدنا النبي عليه السلام والشريعة مع حضرتك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله روح العبادة هو الإجلال والمحبة فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. الله. فعش حد بيحب الدين يتخطى الإجلال. نعم. فإذا اقترن بهذين الإجلال والمحبة، فإذا اقترن بهما الثناء على المحبوب المعظم فذلك هو حقيقة الحمد. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية حتى ألقاكم في الأسبوع القادم من مشيئة الله. ذكروا الناس بالأدب مع الله عز وجل ومع رسوله عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة الكرام ومع دين الإسلام وشرائعه، وعظموا شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب. وأشكروا معي وادعوا معي لشيخنا الشيخ محمد الحسنين أبو العيناء على إطلالته على برنامج رواء ابن القيم، وأستودعكم الله أيها الأحباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفقا بعبد تائب يتألمون.